يا عدو خلل ومت ومتنا مت في ضم كسرها صفانا فرودا وحفص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعونا وضم في يغلى وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والأخير كمل الدراكي وقد قال في الأنعام قتل وبالخلف غيبا يحسبنا له ولا وأن أكسروا رفقا ويحزون غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرف يحسبنا فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذملا يميزا مع الأفال فاكسر سكونه وشديده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتلا ارفع مع يا نقول فيكملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفى حق غيب يكتمون يبيننا لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملاك.